تفسير سورة الطلاق. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآيات. قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا له، ثم خاطبه مع أمته، أو الخطاب له خاصة فنازل بهم، وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا، حيث لا ينفع الندم، لأن ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره، فأخذهم العذاب الذي وعدهم به. وقد تقدم تفسير قوله إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم في هذه السورة، وتقدم أيضا تفسير قصة صالح وقومه في غير هذه السورة. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونخل طلعها هضيم، قال معشب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: أي نع وبلغ. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال: أرطب واسترخى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله فارهين، قال حاذقين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: فارهين أشرين. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: شرهين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما أنت من المسحرين، قال: من المخلوقين. وأنشد قوله لبيد بن ربيعة: فإن تسألين فيما نحن البيت. وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا في قوله: لها شرب، قال: إذا كان يومها أصدر لها لبنا ما شاء. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. الآيات. ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم، وهي قصة لوط عليه السلام. وقد تقدم تفسير قوله إذ قال لهم إلى قوله إلا على رب العالمين في هذه السورة. وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستوفا في الأعراف، قوله أتأتون الذكران من العالمين، الذكران جمع الذكر ضد الأنثى، ومعنى تأتون تنكحون الذكران من العالمين وهم بنو آدم أو كل حيوان، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم في الأعراف. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء، وأراد بالأزواج جنس الإناث. بل أنتم قوم عادون، أي مجاوزون للحد في جميع المعاصي، ومن جملتها هذه المعصية التي ترتكبونها من الذكران. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا لتكونن من المخرجين من بلدنا المنفيين عنها. قال إني لعملكم، وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران، من القالين المبغضين له. والقلي البغض، قليته أقليه قلا وقلاء، ومنه قول الشاعر فلست بمقلي الخلال ولا قالي. وقال الآخر وما لك عندي إن أيت قلاء. ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم وطلب من الله عز وجل أن ينجيه، فقال رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من عملهم الخبيث أو من عقوبته التي ستصيبهم. فأجاب الله سبحانه دعاءه وقال فنجيناه وأهله أجمعين، أي أهل بيته ومن تابعه على دينه وأجاب دعوته. إلا عجوزا في الغابرين هي امرأة لوط، ومعنى من الغابرين من الباقين في العذاب. وقال أبو عبيدة من الباقين في الهرم، أي بقيت حتى هرمت. قال النحاس يقال للذاهب غابر وللباقي غابر. قال الشاعر لا تكسع الشول بأغبارها، إنك لا تدري من الناتج. والأغبار بقية الألبان، وتقول العرب ما مضى وما غبر، أي ما مضى وما بقي. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم بالخصف والحصن. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة. فساء مطر المنذرين، المخصوص بالذم محذوف والتقدير مطرهم. وقد تقدم تفسير إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم في هذه السورة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسما غير معرف بأل مضافا إليه أصحاب. وقرأ الباقون الأيكة معرفة، والأيكة الشجر الملتف وهي الغيضة، وليكة اسم للقرية، وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة. قال القرطبي فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيها، وأن الأيكة اسم البلد كله، فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله، ولو عرف لكان فيه نظر، لأن أهل العلم جميعا على خلافه. قال أبو علي الفارسي الأيكة تعريف أيكة، فإذا حذفت الهمزة تخفيفا ألقيت حركتها على اللام. قال الخليل الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، لم يقل أخوهم كما قال في الأنبياء قبله، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم، وقد مضى تحقيق نسبه في الأعراف. وقد تقدم تفسير قوله إني لكم رسول أمين إلى قوله إلا على رب العالمين في هذه السورة. قوله أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي أتموا الكيل لمن أراده وعامل به، ولا تكونوا من المخسرين الناقصين للكيل والوزن. قال أخسرت الكيل والوزن، أي نقصته. ومنه قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم زاد سبحانه في البيان فقال وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي أعطوا الحق بالميزان السوي. وقد مر بيان تفسير هذا في سورة سبحانه، وقد قرئ بالقسطاس مضموما ومكسورا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس النقص، يقال بخسه حقه إذا نقصه، أي لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص، وقد تقدم تفسيره في سورة هود. وتقدم أيضا تفسير ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيها وفي غيرها. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قرأ الجمهور بكسر الجيم والباء وتشديد اللام. وقرأ أبو حسين وقرأ حمزة والكسائي كبيرا بالإفراد، وهو يفيد مفاد الكبائر، لأن الإضافة للجنس كاللام، والفواحش هي من الكبائر، ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها، وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك. وقال مقاتل الفواحش موجبات الحدود، وقال السدي هي الزنا. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم، ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم. وخص الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة، فلا يغفر عند سورة الغضب إلا من شرح الله صدره وخصه بمزية الحلم. ولهذا أثنى الله سبحانه عليهم بقوله في آل عمران والكاظمين الغيظ. قال ابن زيد جعل الله المؤمنين صنفين، صنفا يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم، وصنفا ينتصرون من ظالمهم وهم الذين سيأتي ذكرهم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي أجابوا إلى ما دعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة. قال ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم حين أنفذ إليهم 12 نقيبا منهم قبل الهجرة، وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئاتها، وأمرهم شورى بينهم أن يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي، والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى. قال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له. وقيل المراد تشاورهم في كل أمر يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي. وما أحسن ما قاله بشار بن برد: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فريش الحوافي قوة للقوادم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أموره، وأمره الله سبحانه بذلك فقال: وشاورهم في الأمر. فقد قدمنا في آل عمران كلاما في الشورى: ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقونه في سبيل الخير ويتصدقون به على المحاويج. ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصر ممن ظلمها فقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي أصابهم بغي من بغى عليهم بغير حق. ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، حيث قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء، ولكن هذا الانتصار مشروع بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته، كما بينه سبحانه وعقب هذا بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة وظاهر هذا العموم. وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان: إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره. وقال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله، يقول أخزاك الله من غير أن يعتدي. وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه، أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة. ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق جائز، بين فضيلة العفو فقال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أي من عفى عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه، أي أن الله سبحانه يأجره على ذلك. وأبهم الأجر تعظيما لشأنه وتنبيها على جلالته. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة، وقد بينا هذا في سورة آل عمران. ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التي هي سبب الفوز والنجاة فقال: إنه لا يحب الظالمين، أي المبتدئين بالظلم. قال مقاتل: يعني من يبدأ بالظلم. وبه قال سعيد بن جبير: وقيل لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه، لأن المجاوزة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه مصدر مضاف إلى المفعول، أي بعد أن ظلمه الظالم له. واللام هي لام الابتداء، وقال ابن عطية: هي لام القسم، والأول أولى. ومن هي الشرطية وجوابه: فأولئك ما عليهم من سبيل بمؤاخذة وعقوبة. ويجوز أن تكون من هي الموصولة، ودخلت الفاء في جوابها تشبيها للموصولة بالشرطية والأول أولى. ولما نفى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، أي يتعدون عليهم ابتداء. كذا قال الأكثر. وقال ابن جريج أن يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم، ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يعملون في النفوس والأموال بغير الحق، كذا قال الأكثر. وقال مقاتل بغيهم عملهم بالمعاصي، وقيل يتكبرون ويتجبرون. وقال أبو مالك هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام دينا، والإشارة بقوله أولئك إلى الذين يظلمون الناس وهو مبتدأ، وخبره لهم عذاب أليم، أي لهم بهذا السبب عذاب شديد الألم. ثم رغب سبحانه في الصبر والعفو فقال ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر. والكلام في هذه اللام ومن كالكلام في ولمن انتصر، إن ذلك الصبر والمغفرة لمن عزم الأمور، أي أن ذلك منه فحذف لظهوره، كما في قولهم السمن منوان بدرهم. قال مقاتل من الأمور التي أمر الله بها. وقال الزجاج الصابر يؤتى بصبره ثوابا، فالرغبة في الثواب أتم عزما. قال ابن زيد إن هذا كله منسوخ بالجهاد وأنه خاص بالمشركين. وقال قتادة إنه عام وهو ظاهر النظم القرآني. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي فما له من أحد يلي هدايته وينصره. وظاهر الآية العموم، وقيل هي خاصة بمن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما دعاه إليه من الإيمان بالله والعمل بما شرعه، والأول أولى. وقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، وقرأ وما أصابكم الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الكفارات وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه دخل عليه بعض أصحابه وكان قد ابتلي في جسده فقال إنا لنبتئس لك لما نرى فيك، قال فلا تبتئس لما ترى، فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة إلى آخرها. وأخرج أحمد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير سورة الصف وهي مدنية، قال الماوردي في قول الجميع. وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الصف بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الصف بمكة، ولعل هذا لا يصح عنه، ويؤيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن سلام قال تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها،